تفسير سورة نوح. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. تفسير سورة نوح. دروس قيمة في بيان معاني الآيات الدالة على منهج دعوة أول رسول إلى أهل الأرض، مع ذكر ما تضمنته السورة من فوائد وعظات وأحكام شرعية. شرح لفضيلة الشيخ رمضان بن أحمد المقلفطة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، لازال ربنا سبحانه وتعالى يذكر قصة نوح، ولا زال الكلام على بيان النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليهم، وأن الله سبحانه وتعالى المتفرد بهذه النعم من الخلق والرزق والإنعام هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه. بعد أن ذكر نعمة الشمس والقمر قال الله سبحانه: والله أنبتكم من الأرض نباتا. ومعنى أنبتكم من الأرض نباتا أي أنشأكم سبحانه وتعالى إنشاء. قيل المراد بذلك نبي الله آدم عليه الصلاة والسلام، خلقه الله سبحانه وتعالى من أديم الأرض سبحانه وتعالى. وقيل هذا عام، أصل الخلق من تراب، وذريته خلقوا على ما ذكر الله سبحانه وتعالى كما سبقت الإشارة إليه في قوله: وقد خلقكم أطوارا. ثم قال سبحانه وتعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها. يعيدكم أي في الأرض، وقوله ثم يعيدكم فيها أي إذا متم، ثم أماته فأقبره. والله جعل الأرض كفاتا أي قبورا، وهذا لغالب الناس، لأن هناك من يموت بالحرق فلا يبقى منه شيء، وهناك من يموت بالغرق، وهناك من تأكله السباع، لكن هذا في غالب الناس أنهم إذا ماتوا دفنوا. قال سبحانه وتعالى: ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وهذا الإخراج المراد به البعث والنشور يوم القيامة، الذي أوجدكم أولا ثم أماتكم، قادر سبحانه وتعالى على إعادتكم يوم القيامة. والله جعل لكم الأرض بساطا، معنى بساطا أي كالفراش، تنتقلون فيها من مكان إلى مكان، وتتنعمون عليها، وتذهبون وتجيئون. سهل الله سبحانه وتعالى هذه الأرض على سكانها، وثبتها سبحانه وتعالى بالجبال الرياسيات الشم الشامخات، كما قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله، وبسطها لنا كالفرش المبسوطة التي يطأها الإنسان في بيته. قال: لتسلكوا منها سبلا فجاجا. السبل جمع سبيل، والمراد به الطريق، المراد به الطريق. سبلا فجاجا أي طرقا واسعة، طرقا واسعة لكم ولدوابكم ونحو ذلك. يقول أهل العلم ينبههم نوح عليه الصلاة والسلام على عظيم نعمة الله سبحانه وتعالى ومنته عليهم من الخلق والإيجاد والنعم العظيمة: نعمة الشمس، نعمة القمر، نعمة الأموال، نعمة الأولاد، نعمة سهولة الأرض والانتفاع بها وغير ذلك، يذكرهم أن المتفرد بهذا هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، فلا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه: قال نوح الرب إنهم عصوني، أي فيما أمرتهم به من إفرادك بالعبادة وإخلاصها لك دون ما سواك، ولم يتبعوني على ما أمرتهم به، فإنهم عصوه وكذبوه، مع أنه عليه الصلاة والسلام سلك معهم في الدعوة سبلا متنوعة، الترغيب والترهيب، وبين لهم آثار الطاعة وما أعده الله عز وجل للطائعين من ثواب الآخرة والأرزاق الدارة في الدنيا، وحذرهم أيضا وبين لهم عاقبة العصيان وعاقبة الإعراض وعاقبة الكفر، فمع هذا عصوه ولم يتبعوه عليه الصلاة والسلام. قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، أي اتبعوا أبناء الدنيا، اتبعوا أبناء الدنيا ممن غفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى واغتر بما وسع الله عز وجل عليه من نعمة الرزق والولد، اتبعوا هؤلاء وهم كبراؤهم ورؤساؤهم الذين زينوا لهم عبادة غير الله وصوروها لهم بصورة الحق والدين والشرع وأنها نافعة لهم، اتبعوا أهل الباطل واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. وهذا أيضا فيه أن هؤلاء اغتروا بنعم الله سبحانه وتعالى عليهم، وظنوا أن إنعام الله عليهم نعمة الولد والرزق ما ذلك إلا لرضاه عنهم، وهذا قد يتردد في نفوس كثير من الناس، تجده يتبجح ويقول: أنا لو لم يكن الله راضيا علي ما أعطاني نعمة الرزق، ما أعطاني نعمة المال، ما أعطاني نعمة الولد، ما أضع يدي في شيء إلا وبارك الله فيه، إلا بارك الله فيه. وهذا لا شك أنه غفلة، يقول الله سبحانه وتعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فهذا قد يكون استدراج، هذه النعم قد تكون استدراجا. وانظر إلى الكفرة عبدت الأوثان والأصنام وعبدت البقر وعبدت الكواكب، عندهم من النعم ما لا يوجد عند كثير من المسلمين الموحدين، لكن كما قال عليه الصلاة والسلام: لهم الدنيا ولنا الآخرة. فلا يغتر المؤمن بنعمة الولد ولا نعمة الدنيا. الوليد بن المغيرة والد خالد بن الوليد أعطاه الله عز وجل مالا وولدا: درني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، أي لا يسافرون معه في مكة، كان عنده 10 من الولد، يخرج 5 عن يمينه و5 عن شماله في مكة، في طرق مكة وفي جاج مكة يتبجح بهم. لكن ما نفعوه لما كان على الكفر والإلحاد والشرك بالله والعياذ بالله. فإذا المرء لا يغتر إذا وسع الله عليه في الرزق والمال، عليه أن يشكر ربه، عليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى، عليه أن يحمد الله على ما أعطاه وحرم غيره، فإن هذه النعمة تحتاج إلى الشكر ودوام الشكر، فإن الشكر كما قال العلماء صيد للمفقود وقيد للموجود. فلا يغتر بمثل هذه النعم إلا رجل ضعف إيمانه وقل حظه من الدين والعقل. قال سبحانه: واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. وقوله سبحانه وتعالى إلا خسارا أي هلاكا، هلكوا باغترارهم بهذه الدنيا وبالنعيم الذي أنعم الله سبحانه وتعالى به عليهم، ومكروا مكرا كبارا. مع هذا الإعراض وتأجيج الناس ضد نبي الله نوح مكروا مكرا كثيرا وعظيما، مكرا كثيرا وعظيما. وهذا المكر قيل هو باتباعهم وتسويلهم لهم أنهم على الحق والهدى. سول الرؤساء والكبراء ووجهاء القوم لأتباعهم أنهم على الحق وأنهم على الهدى. وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا. كانوا يأمرونهم بماذا؟ بالشرك والكفر والإعراض عن دعوة الأنبياء. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وهذا أيضا من هذا القبيل، فكانوا يمكرون ومكرهم تزيين الباطل، تزيين الباطل وتصويره في صورة الحق. قال: وقالوا لا تذرن آلهتكم. هذا فيه تواصي أهل الباطل على باطلهم، وأنه يوصي بعضهم بعضا بالثبات على هذا الباطل والعياذ بالله. وقالوا لا تذرن أي لا تتركن عبادة آلهتكم، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا، يعني نصوا على هذه الخمسة لأن أعظم معبوداتهم في ذلك الوقت، أعظم معبوداتهم هذه الخمسة، وبدأ بأكبرهم وهو ود وسواع ويغوث، وأخر يعوق ونصر لأنها أقل في الرتبة عندهم. وهذه الآلهة المعبودة من دون الله سبب عبادتها بينه ابن عباس رضي الله عنهما، فقد جاء في صحيح البخاري من طريق عطاء عن ابن عباس أن قوم نوح كان فيهم قوم صالحون، فلما مات أولئك حزن أقوامهم عليهم، فجاءهم الشيطان وقال لهم: صوروا لهم تصاوير على صورهم وانصبوها في مجالسهم حتى إذا رأيتم صورهم تذكرتم ما كانوا عليه من العبادة فاجتهدتم في العبادة. هذا أول ما دخل الشيطان. قال ابن عباس: حتى إذا مات أولئك وتنسخ العلم، يعني نسي العلم، عبدوهم من دون الله. وهذا فيه أولا أن أول الشرك وهو شرك قوم نوح كان في الغلو في الصالحين، وأن الصور فتنة عظيمة توقع المرأة في الشرك بالله. والأمر الثالث أن قلة العلم سبب من أسباب فساد الدين وسبب من أسباب انتشار الشرك، حتى إذا مات أولئك وتنسخ العلم أي نسي العلم. كلما قل حظ الإنسان من العلم كلما كان عرضة لأهل الأهواء، عرضة للشبه، عرضة للوقوع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. وكلما تسلح الإنسان بسلاح العلم وسلاح العمل كلما كان أبعد عن الوقوع في الفتن. فهؤلاء يوصي بعضهم بعضا بالبقاء على عبادة غير الله، وكما قال الله سبحانه وتعالى: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. هذه وصية أهل النفاق، وهذه هنا وصية أهل الشرك. أهل الحق أولى بأن يوصي بعضهم بعضا بالثبات على الحق والصبر عليه والتواصي بذلك، أن يوصي بعضهم بعضا، وذلك يكون بنشر العلم وبثه وحث الناس على حضور العلم ومجالس العلم ليتعلموا فيرفعوا الجهل عن أنفسهم ويرفع الجهل عن غيرهم. تعبدون لله سبحانه وتعالى بعبادة العلم، كما سبق معنا كلام الإمام الزهري رحمه الله تعالى: ليس شيء أفضل في التقرب إلى الله من الفقه في الدين، أن يتفقه المرء في دين الله سبحانه وتعالى. قال: وقد أضلوا كثيرا. قوله وقد أضلوا كثيرا، قيل أي الرؤساء الذين أوصوهم بالثبات على عبادة غير الله سبحانه وتعالى. وقيل معنى أضلوا كثيرا أي هذه الآلهة التي ذكر الله سبحانه وتعالى هنا، وهي ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، أضلت كثيرا. وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى عن نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فلا شك أن هذه المعبودات ضل بسببها كثير من الناس، لهذا بقيت هذه الأصنام إلى أن بعث الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وأرسل أصحابه لهدمها وكسرها. وكذلك أيضا الكبراء والرؤساء والوجهاء سبب كبير جدا لانتشار الفساد وانتشار الباطل وانتشار الشرك. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. دعا عليهم نبي الله نوح، وذلك لما رأى تمردهم وكفرهم وعنادهم، كما دعا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام على فرعون وقومه: ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وأيضا هنا دعا نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام فقال: ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. قيل إلا ضلالا أي إلا عذابا، لا تزيدهم إلا عذابا فوق عذابهم، وهذا كقوله سبحانه وتعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر، أي في عذاب وسعر. وقيل المراد إلا ضلالا أي إلا خسارة. ولا شك أن الظالمين أعظم الخاسرين، الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وقيل لا تزيدهم إلا فتنة بالمال والولد، التي افتتنوا بها، افتتنوا بفتنة المال والولد. ثم قال الله سبحانه وتعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. قوله سبحانه وتعالى مما خطيئاتهم أي من أجل خطاياهم وذنوبهم ومعاصيهم كان الإغراق والإحراق، كان الإغراق بالماء والإحراق بالنار. ولهذا قال بعض أهل التفسير: نقلوا من تيار البحار إلى حرارة النار، من تيار البحار الذي هو الإغراق في الدنيا إلى الإحراق بالنار، نسأل الله السلامة والعافية. وقوله سبحانه وتعالى: فأدخلوا نارا، قيل هذه النار هي نار الآخرة، وقيل المراد بذلك عذاب القبر. ثم قال الله سبحانه: فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، أي لم يجدوا لهم ناصرا ينصرهم ويحول بينهم وبين عذاب الله سبحانه وتعالى الواقع بهم، فلا معين ولا مغيث ولا مجير ينقذهم من عذاب الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. لما قال له ابنه: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وأيضا عذاب الله سبحانه وتعالى إذا أنزله بقوم فلا يمكن أن يحول أحد بينه وبينهم، لهذا قال فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، لا تذر بمعنى لا تبقي، دعا عليهم نوح بالهلاك والاستئصال، بالهلاك والاستئصال. قيل دعا عليهم نوح لما قال له ربه سبحانه وتعالى إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فقط لن يؤمن أحد إلا من آمن معك. فلما علم ذلك دعا عليهم عليه الصلاة والسلام، قال ربي لا تذر على الأرض، وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أي لا تترك على الأرض منهم أحدا. ومعنى قوله ديارا أي يسكن الديار، لا تترك أحدا يسكن الديار. فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه فأهلك جميع من كان على الأرض، ونجى نوح ومن ما كان معه في السفينة، حتى ابنه وزوجته كانوا مع المغرقين، كان ابنه وزوجته مع المغرقين. ولهذا لما قال ابنه سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. هذا ابنه لصلبه أغرقه الله سبحانه وتعالى مع الذين أغرقهم الله سبحانه وتعالى. قال إنك إن تذرهم، أي إنك إن تبقهم أحياء، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. هذا قاله نوح عليه الصلاة والسلام لأنه كان خبيرا بقومه، عالما بهم وبطرائقهم ومسالكهم ونحو ذلك. ولهذا قال له هذا، أو قال هذه المقالة، إنك إن تذرهم يضل عبادك، أي إنك إن أبقيت منهم أحدا أضل عبادك الذين بعدهم عن الطريق المستقيم وعن الحق، ولا يلد إلا فاجرا كفارا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أي فاجرا في الأعمال كافر القلب. وقيل المراد بالكفر هنا كفر النعم، أراد بالكفر كفر النعم، فاجرا يترك طاعتك ويكفر نعمتك، يكفر نعمتك ويفجر في طاعتك. وهذا قاله نبي الله نوح لخبرته بهم، فقد مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فقال هذه المقالة أي أنهم يكونون شديدي الكفر لنعمك، وكذلك قلوبهم منطوية على الكفر وألسنتهم ناطقة بالفجور. قال إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. لما دعا عليهم دعا لنفسه ولوالديه وللمؤمنين، فقال رب اغفر لي ولوالدي، دعا لنفسه أولا، دعا لنفسه أولا. وهذا هو الأصل، أن الإنسان إذا أراد أن يدعو لنفسه ولغيره يبدأ بنفسه، يدعو لنفسه ثم يدعو لغيره، ولا حرج أن يدعو لغيره فقط. قد قال عليه الصلاة والسلام رحم الله إما إسماعيل لو تركت زمزم لكانت عينا معينا، وقال أيضا رحمه الله لقد ذكرني آية كذا وكذا، هذا دعاء منه عليه الصلاة والسلام لغيره. لكن إذا أراد الإنسان أن يدعو لنفسه وغيره يبدأ بنفسه، يبدأ بنفسه. فهنا قال رب اغفر لي ولوالدي، قيل هما أبواه، وقيل المراد آدم وحواء، وقيل أبوه وجده، وقيل أبوه فقط، وهذه جاءت في قراءة، جاءت في قراءة رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي على الإفراد. قال ولمن دخل بيتي. البيت قيل المراد المسجد، فالمسجد بيت كل تقي على من يحسن الحديث، وقيل المراد بالبيت على ظاهره. قال الحافظ ابن كثير ولا مانع من حمل الآية على ظاهرها أن البيت المراد به منزله، وقيل البيت السفينة، السفينة التي صنعها نبي الله نوح وركبها عند أن أمره الله سبحانه وتعالى بركوبها إذا فجر الأرض وانهمر ماء السماء. وقيل بيتي أي ديني، البيت مراد به دين، لكن الظاهر والله أعلم وهو ظاهر الآية كما قال الحافظ ابن كثير المراد به المنزل، وهذا هو الأصل. وهنا دعا لكل من دخل منزله وهو مؤمن، فخرج من ذلك من دخله ليس مؤمنا كزوجته وولده، كزوجته وولده. وللمؤمنين والمؤمنات، أيضا دعا للمؤمنين والمؤمنات، وهذا يعم الأحياء منهم والأموات. ولهذا يقول بعض أهل التفسير يستحب للمرء أن يدعو لنفسه ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات اقتداء بنبي الله نوح وبما ثبت في الآثار والأوراد الشرعية عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولا تزد الظالمين إلا تبارا، أي لا تزد المتصفين بالظلم إلا هلاكا، تبارا أي هلاكا، وقيل أي إلا خسارا في الدنيا والآخرة، خسارة في الدنيا سواء بفقد النفس أو المال أو الأهل أو الولد، وأعظمها أن لا يوفق للحق والصراط المستقيم، والخسارة في الآخرة وهي أشد وأبقى. وقيل أن هذا يشمل كل ظالم إلى يوم القيامة، ولا تزد الظالمين إلا خسارا إلى يوم القيامة، يشمل كل ظالم، دعاء على كل ظالم إلى يوم القيامة، كما أن الدعاء للمؤمنين والمؤمنات يشمل كل المؤمنين والمؤمنات إلى يوم القيامة. هذه الآيات فيها فوائد، الفائدة الأولى فيها التنوع في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالترغيب والترهيب، وفيها أيضا أن الداعي عليه أن يكون رفيقا في دعوته، عليه أن يكون رفيقا في دعوته. فنبي الله نوح عليه الصلاة والسلام ترفق بهم، ترفق بهم ودلهم على ما فيه صلاحهم وعلى ما فيه رغد عيشهم. ولهذا الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لابد أن يضع نصب عينيه ثلاثة أمور، الأمر الأول قبل أن يأمر، والأمر الثاني في أثناء أمره، والأمر الثالث بعد انتهاء الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر. أما الأول فالعلم، وأما الثاني فالرفق، وأما الثالث فالصبر. فالأول لا يأمر ولا ينهى إلا بما يكون به عالما بالأمر والنهي، عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه، يكون عنده علم وبصيرة فيما يأمر وفيما ينهى. الأمر الثاني أن يكون رفيقا في أثناء أمره ونهيه، لأن هذا أدعى إلى قبول الحق الذي معه وأدعى لاستجابة الناس له. لهذا قال الله عز وجل لمن ادعى، قال الله عز وجل لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام حين أرسلهما لمن ادعى الربوبية فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الأمر الثالث الصبر، لأن من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ودعا الناس إلى الحق لابد أن يؤذى، لابد أن يؤذى. لهذا قال الله سبحانه وتعالى وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، واصبر، لأنه لابد لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أن يؤذى، لهذا قال الله في سورة العصر: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا وعملوا، هذا لا يكون إلا بعين، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يوصي بعضهم بعضا بالصبر والثبات على الهدى وعلى الصراط المستقيم، على الهدى والصراط المستقيم. وفي الآيات أيضا أن الداعي إلى الله عليه أن يكون خبيرا بأحوال الناس، أن يعرف أحوال المدعوين. فالعلماء من أهل التفسير ذكروا أن نبي الله نوح لما دعا عليهم قالوا لخبرته بحال قومه أنهم لا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، عرفه بأحوالهم. أهل الكتاب ليسوا كالمشركين، عندهم كتاب، فيكون عندهم من العلوم المتقدمة ما ليس عند المشركين، فتهيأ لدعوتهم، وربما يجادلونه فيكون عنده استعداد، يكون عنده استعداد لنصرة الحق ودعوة الناس إليه. وهكذا ينبغي للداعي إلى الله أن يكون عنده علم بأحوال الناس، عنده علم بأحوال الناس مما ينفعه في دعوته إلى الله، لا يوغل. بعض الناس في هذا طرفان ووسط، الطرف الأول أوغل في هذا الباب حتى شغل نفسه عن العلوم الشرعية، شغل نفسه عن نفع الناس بالعلم النافع ودعوتهم إلى الحق، صار يشتغل بالنشرات وبالجرائد وبأحوال الناس وبالأخبار إلى أن ضيع نفسه. وبعض الناس لا علم له بحال الناس البتة، بعيد جدا. وأذكر لكم مثالا، ذكر الحافظ أبو زرع العراقي في طرح التثريب، كتاب شرح كتاب أبيه طرح التثريب، لما ذكر مسألة كفر تارك الصلاة نقل عن بعض العلماء، قال أن مسألة ترك كافر الصلاة والخلاف العلماء فيها، قال هي مسألة نظرية، لأنه لا يتصور، يقول هذا العالم، لا يتصور من مسلم يترك الصلاة. قال الحافظ أبو زرع العراقي، وهذا العالم قال هذه المقالة لأنه لم يكن خبيرا بأحوال الناس. يعني تأمل، يقول لا يتصور من مسلم يترك الصلاة، لكن ذكر العلماء الخلاف في تارك الصلاة فرضا، لو فرض أنه ترك الصلاة هل يكون مسلما أو لا؟ فأوقعه عدم خبرتي بحال الناس أن يقول مثل هذه المقالة. فالإنسان يأخذ من أحوال الناس ما ينفعه في دعوتهم، في نصيحتهم، في وعظهم، في تذكيرهم. خطيب الجمعة يخطب قوما لا يعرف أحوالهم، ربما يفوت عليهم مسائل يحتاجونها، ويتكلم في مسائل هم إلى غيرها أحوج، إلى غيرها أحوج. مرة حضرت خطبة خطيب في بادية، كنا مسافرين، فجاء وقت الجمعة نزلنا نصلي، فقام خطيب في بادية يخطب من ورقة ويتكلم على سفر المرأة، أو يتكلم على ركوب المرأة مع السائق وليس معها، ما عندهم سيارات، سيارات قليلة جدا، يعني ربما تجد في القرية فيها 100 بيت فيها 10 سيارات، ويتكلم على قائد، على سائق السيارة، وأنه يخلو بالمرأة، المرأة ما تعرف سائق السيارة، ويتكلم على الخدم في البيوت، ما عندهم بيوت، عندهم عشش، عندهم عشش. هذا يتكلم على غير واقعه، يتكلم على غير واقعه. فالخطيب يكون عنده علم بأحوال الناس، فيهم موظفون، فيهم مدرسون، فيهم طلاب، فيهم أغنياء، فيهم فقراء، بينهم مشاكل، حسد، ظلم في ميراث، تعدي في دماء، بينهم منكرات، فوحش، حتى يعالج أحوال الناس ويعظ الناس بما ينفعهم ويذكرهم ويعلمهم بما هم بحاجة إليه. فيكون الداعي إلى الله عنده علم وخبرة بأحوال الناس مما يحتاج إليه في دعوته، مما يحتاج إليه في دعوته. وفي الآيات أيضا أن المرء يعود نفسه أن يدعو للمؤمنين والمؤمنات، أن يدعو للمؤمنين والمؤمنات بكل خير، بالتوفيق، بالتسديد، بالذرية، بالرزق، رزق المال ونحو ذلك. وهذا من أعظم أسباب علاج الحسد، من أعظم أسباب علاج الحسد أن تدعو لأخيك بعينه، أن يوفقه وأن يسدده في دعوته، في علمه، في أولاده، في ذريته، في زوجته، في تجارته، في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. من أعظم ما يعالج به المرء داء الحسد، والحسد داء عظيم، حتى قال بعض السلف: ما خلا جسد من حسد، لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. فيعالج الإنسان نفسه بمثل هذا، بالدعاء، التوفيق والتسديد للمؤمنين والمؤمنات. وفيه خطورة الظلم، فيه خطورة الظلم، وكما سبق معنا أن الظلم هنا أو الدعاء على الظالمين إلى يوم القيامة: ولا تزد الظالمين إلا تبارا، هلاكا وخسارة والعياذ بالله. مهما كان الظالم قويا، ذا سلطان، ذا جبروت، فإن العاقبة ستكون عليه. وما من يد إلا ويد الله فوقها، وما من ظالم إلا سيبلى بأظلم. اليوم ترى عندك قوة، وعندك سلطان، وعندك جبروت، وعندك أولاد، وعندك قبيلة، وعندك من يعينك على باطلك، يأتي يوم الأيام أول من يتنكر لك من يعينك على الباطل، من يساعدك على الشر، أول من يقتلك، أول من ينزل بك العذاب، والعياذ بالله. فالإنسان يحذر عاقبة الظلم. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفسير سورة نوح. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. تفسير سورة نوح. دروس قيمة في بيان معاني الآيات الدالة على منهج دعوة أول رسول إلى أهل الأرض، مع ذكر ما تضمنته السورة من فوائد وعظات وأحكام شرعية. شرح لفضيلة الشيخ رمضان بن أحمد المقلفطر.